قطرة من سخاؤك الأسفياء. Yeah. أذوب لمكة الفيحاء حبا لأن حبيب الله الله لأن طبيب لأن حبيب لأن حبيب جاء أهيب من سكين يا زمان وسلام ما تحب. يولد البشرات ولادة أحمد سمعتم أن أبشري بمحمد وتوالت بشرى الهواتف أن قد رضي المصطفى وحق الهلاك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك يا زائرا شعر النبي محمد